اهلا بيك في كورس القراءة. الكورس ده مش هيعلمك القراءة بس زي ما هتكتشف كمان شوية. كورس القراءة ده متقسم مستويات، ده المستوى الأول ودي الحلقة الأولى منه. اسمع الجملة دي وحاسبني عليها بعد كده. الكورس ده بالشكل ده مش موجود في أي مكان على النت، وأنا مش بقولك كده علشان أبهرك، أنا أصلا مش شايفك. أنا بقولك كده علشان أنت لو ما أكلتش الكورس ده أكل يبقى أنت مقصر في حق نفسك. الكورس ده هعلمك فيه 12 مهارة فرعية للقراءة، وهيكون مليان كلمات جديدة في جمل وسياق مصور. اهم حاجه في الكورس ده انه مبني على بعضه في كل حلقاته، وكل حلقه فيه مليانه تمارين حقيس بيها مناطق مختلفه عندك. في اخر كل حلقه هدي لك حاجه تحتفظ بيها عندك علشان تسهل عليك مراجعه الكورس بعد كده. بعد الفاصل هقول لك على نصيحتين في عجاله ونبدا علشان عندنا انجليزي كتير النهارده. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة القراءة. طبعًا المقدمة اللي أنت سمعتها دي مش هكررها تاني، هي أول حلقة بس. والنصيحتين اللي قلت لك هقولهم لك بعد الفاصل في عجالة هما كالآتي: رقم واحد، لما نيجي نقرأ مع بعض أو في أثناء التمارين، لو حسيت إنك عايز توقف الفيديو وتدي لنفسك فرصة أكبر، يا ريت تعمل كده علشان أنا بعتمد على إن أنت بتوقف الفيديو وتدي لنفسك مساحة أكبر من الحل أو الترديد، لأن مش كل الناس على نفس السرعة. النصيحة التانية، لو بتاخد كورس انجليزي خلاص ما تاخدش، مش هيبقى ليك حجة، في كورسات كتير جاية في الطريق مش ده بس. انا همشيك على منهج معين مدروس فيه كل معلومة امتى وازاي تدخل عقلك علشان الموضوع كله يبقى مترتب على بعضه وما يحصلش عندك مشاكل، ولكن زي ما قلتلك دي نصيحة تعمل بيها او لا ده يرجع لك. يلا بينا نبدأ الدرس. يلا بينا بقى على طول باول حاجة، وهي الكلمات اللي هتظهر في النص معانا: omelets omelets. خلي بالك انك لو في انجلترا هتلاقيها مكتوبة باتنين تي مش بتي واحدة بس. وبالمناسبة ناس كتير بتسألني هل اتعلم امريكي ولا بريطاني، مش هتفرق، مفيش الفرق اللي في دماغك اصلا، الناس بس بتبالغ شوية. في حلقة موجودة على القناة فعلا اسمها الفرق بين اللهجة الامريكية واللهجة البريطانية، انصحك بمشاهدتها هتلاقي فيها كل الاجابات اللي تحتاجها. prepare prepare stove stove pan pan. ما تحاولش تحفظ اي حاجه دلوقتي، ردد معايا وبعدين هنشوف. stir stir butter butter او تقدر تقول butter. mix mix salt salt ball ball. ingredients ingredients recipe recipe. طيب تمام، ادي كده 11 كلمة هعرضهم لك تاني وعاوزك تساعدني في وضع الترجمة في مكانها الصحيح. تعال نشوف انا قصدي ايه. طيب انا هقولك الكلمة الانجليزي بس عاوزك تشاور عليها بعينك، وبعدين معاك ثانيتين تشاور على ترجمتها العربي بعينك. جاهز؟ يلا بينا. pan ball stove omelette mix salt prepare butter. طيب تمام احسنت، هختار لك بعض الكلمات وهنتدرب على قراءتها بثلاث اصوات مختلفه قبل ما ندخل على النص. عاوزك تسمع كويس قبل ما تردد، لما تشوف المايك ده يبقى دورك انك تردد. stove stove stove stove stove stove ball ball ball ball ball ball omelet omelet omelet omelet omelet omelet. طيب تعالى نلعب لعبة صغيرة كده قبل ما ندخل على النص نفسه، هشرح لك واحنا شغالين. تعالى نشوف. زي ما انت شايف ادي الصور على اليمين هيبان دلوقتي، مرقمين من 1 لـ6. مطلوب منك انك تفكر في الكلمة الانجليزي وبعدين تكتشفها، ولاني قلتلك هنلعبها مع بعض فانا هساعدك. هقولك اول حرف من كل كلمة وعلملك عليه مكانه فين في المربع اللي على الشمال، ومعك 3 ثواني تكتشف الكلمة، اظن سهل. يلا بينا. اول حرف من دي هو B ومكانه اهو، الكلمة butter. اللي بعده أول حرف من دي M ومكانها أهو، والكلمة هي minute أهي. بعد كده دي أول حرف هو S ومكانها اهو، الكلمة هي stove. بعد كده الصورة دي أول حرف هو P ومكانه أهو، الكلمة هي prepare. رقم 5 أول حرف M مكانه أهو، الكلمة هي mix. وآخر حاجة دي أول حرف S مكانه أهو، الكلمة salt. طيب تمام، يلا نشوف النص اللي معانا. لو عارف قاعدة اسمها المضارع البسيط يبقى كويس، ولو مش عارف ما يهمكش، كل اللي هتلاحظه ان الفعل بنضيف له اس لو الفاعل بتاعه مفرد. اتفرج على حلقة المضارع البسيط بعد الحلقة دي. هقرأ بطيء أول مرة وحاول تردد ورايا، ولكن ردد لما تشوف علامة المايك، ما ترددش قبلها. المرة التانية في القراءة هنشيل الترجمة. يلا بينا. Mike likes omelets. They are easy and fun to prepare. He heats butter in a pan on the stove. He mixes milk, 3 eggs, salt, and pepper in a bowl. He cooks the mix in the pan for 2 minutes. Then he adds cheese. He turns off the stove. He folds the omelet in half. Enjoy, yum. طيب المرة دي هنقرأ تاني، ولكن هنشيل الترجمة. اللي عاوز انبهك عليه هنا انك ما تحاولش تستدعي المعنى العربي للجمل. لو المعنى العربي للجمل جه في دماغك سيبه، ما تقاوموش، ولو المعنى العربي ما جاش في دماغك ما تحاولش تستدعيه. يلا بينا. Mike likes omelets. They are easy and fun to prepare. He heats butter in a pan on the stove. He mixes milk, 3 eggs, salt, and pepper in a bowl. He cooks the mix in the pan for 2 minutes. Then he adds cheese. He turns off the stove. He folds the omelet in half. Enjoy, yum. تمام، بعد كده تعالى ندخل على التمارين علشان نشوف بقى انت كنت مركز ولا لا. هناخد 5 انواع من التمارين هقيس بيهم حاجات مختلفة عندك. يلا بينا. التمرين الاول اختيار من متعدد. 1. What is the reading about? Singing, cooking, farm. The answer, cooking. Number 2. Mike heats in a pan. Delicious. Have butter. The answer, butter. Mike heats butter in a pan. Number 3. He turns off the after 2 minutes. Stove. Like salt. The answer, stove. He turns off the stove after 2 minutes. طيب تمام، التمرين التاني هنرتب الجمل. نلعب على الذاكرة بتاعتك شوية. هختصر لك القصة في 4 جمل وهتلاقي الترجمة بتاعتهم موجودة. هتملي عينك من الترجمة لمدة كام ثانية وبعد كده هشيل الترجمة. ومطلوب منك ترتب الجمل. Put the recipe in order. Cook the mix in the pan for 2 minutes. Turn off the stove. Mix ingredients in a bowl. Fold the omelet in half. طيب تمام، تعال نحل بقى. أول جملة المفروض نقولها mix ingredients in a bowl، وبعد كده cook the mix in the pan for 2 minutes، ورقم 3 هتكون turn off the stove، وأخيرا fold the omelet in half. بالمناسبة لو بتسأل نفسك ليه بقول the omelet مع إن في أوقات تانية بقول the، فكلمة the لو جاي بعديها كلمة بتبدأ بصوت الأ دي بنقولها the، فهنا omelet اومليت بدأ بالآ فقلنا ذي. طيب بعد كده هوري لك ثلاث صور وجنبيهم ثلاث خانات، الجملة هتكون متقسمة على ثلاث خانات ولكن متلخبطة، محتاج منك انك ترتب الجملة. تعال نشوف. طيب ادي الصورة الاولانية، عندي omelets are to prepare easy and fun. الترتيب المفروض يكون omelets are easy and fun to prepare. الصورة الثانية، Mike heats in a pan butter. المفروض الترتيب يكون Mike heats butter in a pan. الصورة الثالثة، In half he folds the omelet. المفروض الترتيب يكون He folds the omelet in half. التمرين الرابع هنحاول نكون جملة، سؤال وإجابة. زي ما انت شايف هنا على الشمال عندي صورتين، كل صورة في جنبها كلمتين، وعندي على اليمين بنت وولد، البنت بتسأل السؤال والولد بيجاوب. الكلمتين دول بستخدمهم في السؤال والإجابة. ففي السؤال هنا قلت How can I prepare eggs؟ فكانت الإجابة Cook them in a pan with cheese. سؤال بسيط وإجابة بسيطة. تعال نستخدم نفس النموذج بالضبط مع الصورة التانية والكلمتين دول. فالمفروض هتسأل تقول إيه؟ هتقول How can I prepare peas؟ والإجابة هتكون إيه؟ هتكون Cook them in a pan with salt. طيب التمرين الخامس والأخير، أكمل مكان النقط. هنا هعرض لك النص ما عدا بعض الكلمات، هيكون مكانها فاضي. هتسمعني وأنا بقرأ النص وإنت هتحاول تكمل النقص. هنا عاوزك تكتب فعلا، لما أقول كلمة وما تكونش موجودة مكانها فاضي عاوزك تكتبها عندك في ورقة. هسيب لك 5 ثواني وبعدين أكمل قراية. في آخر النص هعرض لك الكلمات الناقصة علشان تقارنها باللي إنت كتبته. ما تقلقش لو هتغلط، طبيعي جدا. يلا بينا. Mike likes omelets. They're easy and fun to prepare. He heats butter in a pan on the stove. He mixes milk, 3 eggs, salt, and pepper in a bowl. He cooks the mix in the pan for 2 minutes. Then he adds cheese. He turns off the stove. He folds the omelet in half. Enjoy. Yum. طيب يا سيدي مبروك، اللي عليا عملته 70% ويفضل عليك انت 30% الباقيين، المذاكرة والمراجعة. بص يا سيدي هتلاقي الملف ده متجهز لك وتقدر تحمله، زي ما انت شايف الكلمة وجنبها جملة مستعملة فيها. طيب هتعمل ايه بالملف ده؟ هتطبعه وتحتفظ بيه عندك علشان يبقى معاك ملخص للكورس كله وتقدر تراجعه على طول. هتلاقي تحت كل جملة خانتين، الخانة اللي على الشمال تقدر تكتب فيها معنى الكلمة المنفردة بالعربي زائد أي ملاحظات جانبية ليك أنت عاوز تفتكرها، والخانة اللي على اليمين تقدر تكتب فيها معنى الجملة بالعربي لو ضروري، أنا ما بنصحش بيه ولكن لو ضروري سبت لك مكان ليها. يبقى إذن عندك الصورة اللي تفكرك وعندك الكلمة وترجمتها والجملة وترجمتها لو حابب. بس يا سيدي ما طولش عليك واسيبك بقى تذاكر، واشوفك الحلقة الجاية من كورس القراءة. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.